أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلموا. وهذا كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقع في عبر التاريخ. فالمنافقون هم العدو الداخلي يعاودون ويناصرون ويصادقون العدو الخارجي. تكلمنا عنها بالتفصيل في الدرس السابق، قلنا غرة وخمس من الإبل، تكلم عنها بالتفصيل في الدرس السابق، لكن الكلام هنا عن كفارة قتل الجنين. قال ويكفر الرقيق بالصوم لأن العبد لا مال له فلا يستطيع أن يعتق رقبة فيكفر بالصوم صيام شهرين متتابعين. والكافر بالعتق، يعني الكافر لا يصح منه الصوم لأن الصوم يحتاج إلى نية والنية لا تصح من كافر فيتعين في حقه العتق. وغيرهما يعني غير الكافر والرقيق يكفر بعتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين للآية الكريمة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا. ثم قال في آخر الآية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كفارة القتل كما ذكرنا أن الرق الآن انقرض في العالم، فيؤمر من وقع منه قتل خطأ أو شبه عمد مباشرة بصيام شهرين متتابعين. ويمكن أن والتتابع لا بد من التتابع. لو صام 59 يوما وأفطر في اليوم 60 لازمه نعيد من جديد، لا بد من التتابع والمشقة لا بد منها. صيام شهرين متتابعين تشق على الإنسان، لكن أيضا ما ارتكبه كبير لأنه تسبب في إزهاق روح. وكما ذكرنا القتل الخطأ حتى وإن كان خطأ إلا أنه لا يخلو من تفريط، وهذه مصيبة ابتلي بها، فكفارتها صيام شهرين متتابعين. ومن كان يستطيع أن يصوم شهر رمضان كاملا فهو يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، لأن بعض العامة عندما يقال عليك صيام شهرين متتابعين يقول ما أستطيع، ومراده بكلمة ما أستطيع يعني أنه يشق علي، لكن يعبر عن مشقة بكلمة ما أستطيع. فنقول هل صمت شهر رمضان كاملا؟ إذا قال نعم إذا أنت تستطيع. ويمكن يختار أيام الشتاء التي يكون النهار فيها قصيرا والجو باردا، لكن لا بد من الكفارة. أما لو كان لا يستطيع بالفعل لكونه مريضا أو كبيرا في السن فما الحكم؟ يقول المصنف ولا إطعام هنا، يعني إذا عجز عن صيام شهرين متتابعين فتسقط عنه كفارة، ولا يؤمر بإطعام 60 مسكينا. وهذه المسألة محل خلاف، الجمهور على أن الكفارة تسقط في هذه الحال، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة. ومن الفقهاء من قال إنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، والراجح قول الجمهور لأن هذا هو ظاهر القرآن. فإن الله عز وجل قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا، ثم قال في آخر الآية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هل ذكر الله تعالى في هذه الكفارة الإطعام؟ ما ذكرها، بينما في آية الظهار ذكر الله تعالى إطعام فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالجمهور يقولون إن الله تعالى لم يذكر إطعام هنا، ولو كان من لم يستطع صيام شهرين متتابعين يعدل للإطعام لذكره الله تعالى هنا كما ذكره في كفارة الظهار. أما أصحاب القول الثاني فقالوا تقاس كفارة القتل على كفارة الظهار، فالإطعام لم يذكر في كفارة القتل لكنه ذكر في نظيرها. وهذه المسألة ترجع لمسألة أصولية، وهي هل يصح القياس في الكفارات أو لا يصح. الجمهور يقولون لا يصح القياس في الكفارات، ولذلك قالوا هنا لا يصح قياس كفارة القتل على كفارة الظهار، فإذا لم يستطع الصيام سقطت عنه كفارة. وهناك من الفقهاء من قالوا إنه يصح القياس في الكفارات ولا مانع منه، ولذلك قاسوا كفارة القتل على كفارة الظهار. والأقرب والله أعلم هو أنه لا يصح القياس في الكفارات، هذا الذي عليه جمهور الأصوليين، وعلى ذلك فلا يصح قياس كفارة القتل على كفارة الظهار. لاحظ هنا أن المسائل الأصولية تدخل معنا في الفقه، ولذلك لا بد من ضبط علم أصول الفقه لأنه مؤثر في الترجيح ومؤثر في مثل هذه المسائل. فهنا يعني مسألة أصولية دخلت في هذه المسألة. فبناء على قول الجمهور الأصوليين وهو أنه لا يصح القياس في الكفارات، نقول لا يصح قياس كفارة القتل على كفارة الظهار. وعلى هذا فمن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين تسقط عنه الكفارة. قال وتتعدد كفارة بتعدد المقتول، يعني من تسبب في قتل اثنين خطأ فعليه كفارتان، في قتل ثلاثة فعليه ثلاث كفارات. والآن في حوادث السيارات أحيانا قد يتسبب الإنسان في قتل عدد من الأنفس، لو تسبب في قتل مثلا أربعة أنفس عليه أربع كفارات، فمعنى ذلك يصوم كم شهر؟ ثمانية أشهر، كل شهرين متتابعين. وهذه مصيبة قد ابتلي بها، لكن لا تبرى ذمته إلا بذلك. طيب، قال ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفع عن نفسه، يعني من قتل من يباح قتله فلا كفارة عليه. ومثل المؤلف بأمثلة، الزاني المحصن لكن بشرط أن يكون قد حكم عليه القاضي بالرجم، فأتى إنسان وقتله فلا كفارة عليه لكنه يعزر افتياته على الإمام. كذلك لو أيضا قتل مرتدا قد حكم عليه بالقتل لردته فلا كفارة عليه لكنه يعزر افتياته على الإمام، أو قتل كافرا حربيا أو باغيا لم يندفع إلا بالقتل، أو أن ولي المقتول قتل القاتل، ولي المقتول قتل القاتل قصاصا فإنه لا كفارة عليه لكن يعزر. يعني هذا مثلا أبو المقتول مثلا لم ينتظر حتى يعني يحكم عليه ويقتل، ذهب مباشرة وقتل القاتل، لا يقتص منه وليس عليه كفارة لكن يعزر بعقوبة مناسبة لافتياته على الإمام. وكذلك لو قتل الصائل دفاعا عن نفسه فكل هؤلاء لا كفارة عليهم. الصائل لو إنسان صال عليك فأردت أن تدافع عن نفسك فقتلته فدمه هدر، لا ليس عليك دية ولا إثم ولا كفارة، لكن أمام القضاء لا بد أن تثبت وإلا تقص به. ما بينك وبين الله ليس عليك شيء أبدا، لا إثم ولا عليك دية ولا كفارة لأنه هو الذي صال عليك، لكن إذا وصلت المسألة للقضاء أثبت أنه قد صال عليك فيكون دمه هدر. أما إذا عجزت عن الإثبات فتقاد به. وهذه كما ذكرنا فيما سبق هذه من عضل المسائل، لكن ذكرنا فيها رأيا لابن تيمية. من يذكر هذا الرأي؟ فيها رأي ابن تيمية يعني ذكره قد يكون فيه يعني فرجة. نعم والقاتل معروفا بالصلاح، أحسنت. نعم ابن تيمية يقول لو كان المقتول معروفا بالشر والفساد ومن أرباب السوابق، والقاتل معروفا بالصلاح واشتهر فضله وأنه ليس من أرباب السوابق، وقامت القرائن على أن المقتول قد صال على القاتل فيدرى عنه القصاص، يعني إنسان مثلا معروف أنه من أرباب المخدرات أو من أرباب السوابق والقاتل معروف أنه من أهل الصلاح والخير ومن عمار المسجد وذكر أن هذا قد صال عليه، وجد هذا مقتول في بيته وأنه قد صال عليه وأنه فعل هذا دفاع عن نفسه، فعلى قول الجمهور يقص عليه، يقص به إن لم يثبت، لكن على رأي ابن تيمية يدرى عنه القصاص، لكن الذي عليه العمل هو قول الجمهور، يقول القاتل أثبت وإلا تقاد به، ولذلك ينبغي دفع الصائل بغير القتل. يعني إذا أردت أن تدفع عن نفسك اجعل مثلا الرصاصة في رجله، لا تجعلها في بحيث أنها تعيق عن الحركة ولا تقتل، لأنك لو قتلته لا بد من إثبات، لا بد قاضي ينظر للبينات، إلا على رأي ابن تيمية، لكن رأي ابن تيمية لا يعمل به، الذي عليه العمل هو قول الجمهور، وهو أن الصائل يعني لا بد من إثبات الصيالة، وإلا فإن القاتل يقاد بالمقتول. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن كفارة القتل ومسائل القصاص، ونقف عند كتاب الحدود، نفتتح به إن شاء الله تعالى درسنا القادم بإذن الله تعالى، كما ذكرنا أن الدرس يتوقف إلى بداية الدراسة إن شاء الله في شهر صفر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. نعم. على قول الجمهور يسقط عنه، وهذا ما يضعف هذا القول، يعني ربما أنه يستطيع الصيام فيما بعد، فهذا ما يضعف هذا القول، ولذلك يعني الراجح أنه يبقى في ذمته لأن يستطيع. نعم، هذا هو الأصل. يعني قصدك لو أن إنسانا يلعب الكرة وتسبب في شجة للاعب آخر، نعم طبق عليه حكم الشرع. الأصل هو القصاص، فإن تنازع القصاص تكون في الدية إذا كان عمدا، أما إذا كان خطأ ليس عمدا فتكون فيها الدية على الديات التي ذكرنا، والغالب في اللعب أنه يكون خطأ ما يكون عمد، يعني غالبا أنه يكون خطأ فتكون فيه الدية، إلا إذا عفى. يقول جميع أفراد القبيلة التي تتعامل لديهم صندوق يجمعون فيه مالا للأخذ منه عند الديات، فهل له لجميع من في العاقلة؟ نعم، يكون لجميع من في العاقلة، وهذا من الأمور الحسنة أن بعض القبائل تضع عندها صندوقا تجمع فيه مالا حتى لو حصل دية يكون دفعه متيسرا ولا يرهق القبيلة، لأن هذا المال يأخذونه ويستثمرونه وينمونه، فلو احتاجوا إليه في دفع دية مثلا فيدفعون من هذا الصندوق. هذا يختص بالعاقلة. إذا مات إنسان جراء مغامرة خطرة هل تجب له الدية؟ وكون هذه المغامرة قد تؤدي إلى موته وذهب إليها باختياره، ما دام يعني مغامرة خطرة، يعني ما المقصود هل تجب له الدية؟ يعني هل أخطأ عليه إنسان؟ كلامنا الآن في القتل، إنسان قتل آخر لكن هذا ما قتل أحد، فيعني السؤال غير واضح. العاقلة إذا جعلوا على صاحب القضية ثلث الدية في العمد والخطأ، أما في العمد فالدية على القاتل كلها، وما تدفع العاقلة من باب التبرع، وأما في الخطأ فالقاتل يكون بحسب وضعه المادي، لا يجب عليه ثلث الدية إنما بحسب وضعه، قد يكون وضعه المادي متوسطا فلا يقدر لا الثلث ولا أقل ولا أكثر، وإنما بحسب وضعه يعتبرونه واحدا منهم. هل المجني عليه في الشجاج الصلح على أكثر من الدية؟ نعم، الصلح يجوز على أكثر من الدية سواء فيما دون النفس أو في النفس، فلو قال مثلا أولياء الدم لا نقبل العفو عن القصاص إلا بعشرة ملايين، يجوز أو أكثر أو أقل، وهكذا أيضا في الجناية فيما دون النفس. الشركة التي أعمل فيها تعطي مميزات في أخذ القروض العقارية من البنك، وتساعد الموظف بدفع الفوائد على القرض، ويدفع الموظف قيمة القرض فقط ولا يدفع الربا والذي تحمله الشركة، فما حكم التقديم على هذا القرض؟ أولا يعني هل هو قرض أو تمويل؟ لأنه إذا كان قرضا وفيه فوائد هذا قرض ربوي، لكن ظاهر من السؤال أنه يقصد تمويلا مع أرباح، ولهذا ينبغي أن تكون يعني يكون العبارة دقيقة. إذا كان تمويلا عقاريا بطريق المرابحة أو بطريق التورق فلا بأس، لكن لابد أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية. أما إذا كان نقد بنقد مع الزيادة هذا لا يجوز، لكن أصبح هذا غير يعني قليلا جدا أو غير موجود، أصبح أكثر التعاملات الآن على التمويلات الشرعية. ولذلك الأخ الكريم السائل لعله يعني يأتي بطريقة عمل الشركة ويعرضها بالتفصيل حتى يعرف هل هو تمويل منضبط بالضوابط الشرعية أم لا. يقول هل هناك دراسة لوضع الدرس ليكون بعد الحج نظرا لطول الانقطاع؟ يعني هذا الدرس بدأ عام 1412 للهجرة، كم لها الآن؟ نعم لا 32 سنة. وهذه طريقتنا، يعني نبدأ مع بداية الدراسة ونتوقف مع الإجازة، لأن الإجازة أيضا عرضة لعدم الاستقرار، والإجازة يكون فيها دورات ويكون فيها أيام علمية، ويكون أيضا فرصة الإنسان يقرأ بعض الكتب ونحو ذلك. ويعني بعض الإخوة يشق عليه الانقطاع عن الدرس، ولذلك فنتوقف في هذه الفترة، ونقول أخي الكريم تعوض عنها بالدورات والأيام العلمية، وهي موجودة في الرياض، موجودة في الأيام العلمية والدورات العلمية وفيها فائدة كبيرة. هل الحمل للبكر موجب للحد؟ هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، والجمهور يرون أن الحمل لا يثبت به الحد، والمالكية يرون أنه يثبت به، والقول الراجح قول المالكية، هذا المنقول عن الصحابة، وإن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل في الدرس القادم. رجل أخرج زكاة الفطر نقدا فماذا يصنع؟ لا شيء عليه، لأن القول بإخراجها نقدا مذهب من المذاهب الفقهية ومذهب الحنفية، وإن كان القول الراجح قول الجمهور وهي أنها تخرج طعاما، لكن تبقى المسألة ليست إجماعا. القول الثاني قول يعني طائفة من الفقهاء ومذهب من المذاهب الأربعة، فأرجو ألا يكون عليه شيء، لكن مستقبلا يحرص على أن يدفعها طعاما لا نقدا. يقول بعض أصدقائي يقول بأن الأرض مسطحة، وعندما أسأله عن فائدة الاعتراف بتسطيع كروية الأرض يقول بأنها تمس العقيدة في تكذيب الآيات القرآن التي تقول بتسطيح الأرض. ليس لهذه المسألة علاقة بالعقيدة، يعني هذه مسألة هل الأرض كروية أو مسطحة، مسألة كلام فيها قديم ومعروف، ويعني ليس لها علاقة بالعقيدة. وأظهر الله أعلم أنها كروية، لأن الله تعالى قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وأكثر السلف على أنها كروية. وبحث هذه المسألة ليس له كبير فائدة. ما حكم جهر المأمومين بالتكبيرات في صلاة العيد؟ الجهر يكون للإمام، أما المأموم فإنه يسر، لكن لو جهر فالأمر واسع. ما حكم تهذيب اللحية؟ أما ما زاد على القبضة فمر معنا في دليل الطالب وفي السبيل أنه لا بأس به، ذكرنا أدلة ذلك بالتفصيل، ويعني لعل الأخ السائل يرجع للكلام في موضعه في أبواب الطهارة. أما ما دون القبضة فالأصل أنه لا يجوز إلا إذا كان مشوها، إلا إذا كان مشوها فيجوز إزالة القدر المشوه. وقد روي عن عمر أنه رأى رجلا ولحيته في يعني فيها شعارات فيها تشويه، قال على مشوه أحدكم نفسه، فإذا كان فيها قدر شيء مشوه يزيل قدر مشوه فقط. وما دون قبضه الأصل أنه لا يجوز أخذ شيئا من اللحية إلا بالقدر في القدر المشوه فقط. ما الذي يترتب على الحلف كذبا؟ الحلف كذبا هذه يسميها العلماء اليمين الغموس، وهي من الكبائر، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، سأل الله العافية. وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه لا كفارة فيها، لأن إثمها أعظم من أن يكفر، خلافا للشافعية الذي قالوا فيها الكفارة، والراجح قول جمهوره أنه لا كفارة فيها. وبناء على ذلك الواجب فيها التوبة فقط، الواجب على من حلف بالله كاذبا أن يتوب إلى الله عز وجل محققا شروط التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود إليه والندم. فإذا تاب وصحت توبته من تاب تاب الله عليه، وليس هناك شيء آخر غير التوبة. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية محرم، وقد نقل إجماع العلماء على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى، قال أعفوا اللحى أرخوا اللحى خالفوا المشركين خالفوا المجوس، فلا يجوز حلق اللحية. ثم إن حلق اللحية فيه أمران: الأمر الأول أن فيه مجاهرة بالمعصية، والأمر الثاني أن فيه إصرارا على المعصية. أما المجاهرة بالمعصية فهذا ظاهر، وأما الإصرار عليها فالذي يحلق لحيته يحتاج إلى أن يكرر الحلق في السنة أكثر من 50 مرة، كأنه يعصي الله تعالى في السنة أكثر من 50 مرة. ثم أيضا هذا الذي يحلق لحيته ليقدر أنه أتاه الموت وهو حالق للحيته، كيف يقابل ربه وهو متلبس بهذه المعصية؟ ما حكم استخدام خاتم الاستغفار والمسبحة لضبط العدد؟ لا بأس بذلك، لأن هذه وسائل، هذه وسائل لضبط العدد، ولا يتعبد لله عز وجل بهذه الوسائل، إنما هذه لأجل ضبط العدد. وهذه مأثورة عن بعض السلف، كان بعضهم يعد بالنوى يعني بالحصى، بعضهم يعد بالنوى وبعضهم يعد بالحصى وبعضهم يعد بالأصابع، هذه كلها وسائل. بل إن وجود هذه يعني أعداد التسبيح وهذه المسابح التي تعد التسبيح، هذه من نعم الله تعالى علينا، لأنها تشجع الإنسان، تشجع الإنسان على التسبيح. الإنسان إذا رأى خاتم التسبيح يتشجع ويسبح، إذا رأى المسبح يتشجع ويسبح. ولا أعلم عن أحد من المتقدمين أنه قال بمنع ذلك، إنما منع ذلك بعض العلماء المعاصرين اجتهادا منهم. وعامة المتقدمين على أنه لا بأس باستخدام المسبحة، وذكر أبو العباس بن تيمية أنه لا بأس بذلك. فاستخدام المسبحة واستخدام عداد التسبيح، استخدام أي وسيلة تضبط عدد التسبيحات لا بأس بذلك، لأن هذه كلها وسائل لضبط عدد التسبيحات. ما حكم ترك السنن الرواتب والوتر والضحى تهاونا وكسلا؟ هذه كلها مستحبات ليست واجبات، فلا شيء على من تركها، لكن ينبغي للمسلم أن يحرص على النوافل، لأن النوافل أولا يكمل بها ما قد يقع من نقص الفرائض، ثانيا أن النوافل من أسباب نيل محبة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وينبغي أيضا المحافظة على هذه النوافل، فإن حب العمل إلى الله يدومه وإن قل. وأيضا يعني من حافظ على عمل صالح فإنه لو عرض له عارض مرض أو سفر كتب له الأجر كاملا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ما حكم تجاوز مدة 40 يوما في الأخذ من سنن الفطرة كالأخذ من الشارب وقص الأظفار؟ هذا مكروه، يكره أن يترك المسلم هذه الأمور التي أمر بالأخذ منها أكثر من 40 يوما، فيكره ترك الأظفار تطول أكثر من 40 يوما، أو ترك الشارب أكثر من 40 يوما، أو ترك قص الإبط أكثر من 40 يوما ونحو ذلك. فهذا غاية ما فيه أنه مكروه، لكن لا يصل إلى درجة التحريم، وإنما هو مكروه. ما حكم التنفل بركعات بين الأذان والإقامة؟ يدخل ذلك في التطوع المطلق ولا بأس به، يعني مثلا أتيت لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وأصبحت تصلي مثنى مثنى بين الأذان والإقامة، لا بأس بذلك، هذا يدخل في التطوع المطلق، والصلاة أحب العمل إلى الله عز وجل. لكن في صلاة الفجر خاصة تكتفي بالسنة الراتبة، إلا إذا مثلا أتيت المسجد مبكرا وأتيت بتحية المسجد ثم بعد ذلك أردت أن تأتي بالسنة الراتبة فلا بأس، لكن لا تزيد على ذلك. أما ما عدا الفجر فلك أن تصلي مثنى مثنى. ما حكم قراءة ياسين عند المحتضر؟ لا تشرع قراءة سورة ياسين عند المحتضر. الحديث المروي في ذا حديث معقل بن يسار: اقرأوا عند موتاكم ياسين، حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم التعزية؟ التعزية السنة، وهي من حق المسلم على المسلم، خاصة إذا كان قريبا أو صديقا، فمن حقه عليك أن تعزيه، والأفضل أن تكون التعزية حضوريا أن تيسر، فإن لم يتيسر فتكون عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها سنة مؤكدة ومن حق المسلم على المسلم. يوجد لدى بعض النساء وصل شعورهن بشعر صناعي، فما حكم ذلك؟ إذا كان هذا الشعر الصناعي كهيئة الشعر الطبيعي فإن هذا لا يجوز ويدخل في الوصل المحرم، ولعن الله الواصلة والموصولة. أما إذا لم يكن على هيئة الشعر الطبيعي وإنما كان مثلا ملونا، يعرف الناظر بأن هذا ليس شعرا طبيعيا، فلا بأس بذلك، ويكون هذا من الزينة المباحة. وذلك لأن العلة من النهي عن الوصل هي ما جاء في حديث معاوية أنه أخذ كبة من شعر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وسماه الزور. قوله الزور يعني من التزوير وهو التلبيس والتدليس، وهذا إنما يكون فيما يشبه الشعر الطبيعي. أما لو كان ليس يشبه الشعر الطبيعي وإنما معروف أن هذا شعر صناعي كأن يكون ملونا أو نحو ذلك، فالأصل في هذا الجواز. طيب نختم بهذا السؤال: ما الحكم إذا خفي موضع النجاسة؟ إذا خفي موضع النجاسة فيجتهد المسلم بما يغلب على ظنه أن هذا هو موضع النجاسة ويغسله حتى لا يبقى للنجاسة أثر من لون أو طعم أو رائحة، فيجتهد بما يغلب على ظنه ويحتاط أيضا يحتاط، فإذا مثلا اشتبه عليه موضع النجاسة ويغلب على ظنه أن النجاسة هي قطرات من بول يجتهد في المكان الذي يغلب على الظن أن قطرات البول هذه أصابته ويغسله بحيث لا يبقى أثر للنجاسة، وإذا اجتهد بما غلب على ظنه كفى ذلك وتبرأ به الذمة. ونكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.